بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا كريم. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: مهمة يحكم القاضي باجتهاده إن كان مجتهدا، أو اجتهاد مقلده إن كان مقلدا. وقضية كلام الشيخين أن المقلد لا يحكم بغير مذهب مقلده. وقال الماوردي وغيره: يجوز. وجمع ابن عبد السلام والأذرعي وغيرهما بحمل الأول على من لم ينتهي لمرتبة الاجتهاد في مذهب إمامه، وهو المقلد الصرف الذي لم يتأهل للنظر ولا للترجيح. والثاني على من له أهلية لذلك. ونقل ابن الرفعة عن الأصحاب أن الحاكم المقلد إذا بان حكمه على خلاف نص مقلده نقض حكمه، ووافقه النووي في الروضة والسبكي. وقال الغزالي: لا ينقض. وتابعه الرافعي بحثا في موضعه، وشيخنا في بعض كتبه. هذا آخر ما تكلمنا به في الأمس، وبينا أن القاضي إنما عليه أن يحكم باجتهاده إذا وصف بأنه مجتهد مطلق، أو يقلد مذهبا من المذاهب، ولكن عليه أن يكون متبعا لهذا المجتهد، مثلا كالإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام أحمد إلى غير واحد من هؤلاء. لكن إذا كان هذا القاضي قد وصل إلى رتبة الاجتهاد فلا يحق له أن يقلد، لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا. أما إذا لم يصل إلى درجة الاجتهاد الصرف عند ذلك، وكان مقلدا، وكان يستطيع أن يميز وأن يرجح ما بين الأقوال، عند ذلك عليه أن يقوم بذلك. أما إذا كان هذا المقلد قال: حكمت بكذا، ثم وجدنا أنه يخالف تماما نص الإمام الذي قلده، عند ذلك ينقض هذا القول، لأنه يدعي النقل إن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. بقي عندنا في هذه المسألة أن نعرف أن التقليد هو أن يأخذ الإنسان بعمل المجتهد والمقلد، إذن وبعد ذلك لا بد أن يتبع شروطا خاصة. ربما يدعي بعض الناس قولا مثلا عن الأوزاعي، وهو رجل مجتهد، ولكن إذا سألناه اليوم: هل مذهب الإمام الأوزاعي مدون مكتوب؟ الإمام الشافعي كتب كل مذهبه بيده، ككتاب الأم مثلا فقد كتبه بيده، فكل المسائل التي أفتى بها مكتوبة. الإمام الأوزاعي، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، هؤلاء مذاهبهم ضاعت لأن طلابهم لم يدونوا هذه المذاهب. ولذلك لا يجوز لواحد أن يدعي أنه يقلد مذهبا وهذا المذهب غير مدون، وإلا كثر الكذب وكثر الافتراء على أصحاب الأقوال والمذاهب. ولا يؤخذ المذهب إلا من أهله. فمثلا حتى ولو رأينا اليوم كتبا تقول إن هذا الكتاب على المذاهب الأربعة، هذا الشيخ ما هو؟ إذا كان هو حنفي المذهب مثلا فهذا كتابه، ينقل منه المذهب والباقي استئناسا. أما أن ينقل الحكم من كتاب المؤلف فيه على مذهب معين فهذا ناقل، وقد يخطئ هذا الناقل. ولذلك لا يؤخذ مذهب كل إنسان إلا من مذهب كل مجتهد إلا من كتبه تماما، ويشترط أن يكون هذا الكتاب مدونا. كذلك بعض الناس ربما يقول إنني أقلد في هذه المسألة مذهب أبي حنيفة مثلا. أعطي مثال بسيط، هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته مثلا قبل أن تغتسل إذا انتهت من الحيض؟ قد يقول قائل هذا على مذهب أبي حنيفة صحيح. نعم، إذا كنت تريد أن تقول هذا على مذهب أبي حنيفة، وأبو حنيفة وضع شروطا في هذه المسألة، فهل تسلك هذه الشروط التي وضعها أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى؟ هل انتهت من أكثر مدة الحيض؟ هل مر عليها وقت صلاة كامل؟ أم فقط أخذت القول وتركت الأمر الثاني بعده؟ المسألة التي من الممكن دائما أن ننظر، إنسان يريد أن يقول أنا أريد أن أتزوج مثلا على رأي الإمام الشافعي امرأة يهودية أو نصرانية، نظرت إلى الشروط التي وضعوها؟ لقد وضع الإمام الشافعي شرطا صعبا جدا لزواج اليهودية والنصرانية، قال اليهودية والنصرانية هي امرأة اعتنقت اليهودية أو النصرانية كما اعتنق آباؤها وأجدادها وهكذا إلى ما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان اعتقاد اليهودية والنصرانية بعد ذلك كانت هذه مرتدة، لأن الارتداد يلزم الأبناء كما يلزم الآباء. وعند ذلك هل تستطيع اليوم أن تجزم بامرأة أصولها إلى ما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود والنصارى؟ إذا لا يجوز له. بعض الناس يذهب فيتزوج اليوم من بعض البلاد التي كانت مثلا يعني تتمذهب بمذهب الشيوعية وانتهت الأديان فيها إلا بعض الطقوس، وبعد ذلك ترى أن هؤلاء ربما أخذوا هذا الدين يعني تقليدا من 100 سنة أو أكثر، أو ما زالوا على عدم الدين كالذي يتزوج اليوم من الصين أو مثلا من تلك البلاد امرأة ليست مسلمة ثم يدعي بعد ذلك أنه هل هذا زواج صحيح؟ لا، إذن لابد أن يعرف الشروط في هذه المسألة. أيضا ينبغي أن يكون هذا التقليد أن القاضي الذي في بلدته لا ينقض هذا الأمر، فإذا نقض هذا الأمر ونقضه القاضي عند ذلك لا يجوز فيه التقليد. بعض الناس يحب أن يتتبع الرخص، هذه مسألة سهلة على مذهب فلان، وهذه سهلة على مذهب فلان، وهذه سهلة على مذهب فلان، بعد ذلك يأخذ من كل مذهب بالمسألة السهلة، وبعد ذلك يخلع ربقة التكليف من عنقه. لذلك هذا الرجل يقول الشيخ ابن حجر أمثال هؤلاء يفسقون، يعني كالذي يفعل كبيرة أو يصر على فعل صغيرة وهم يأثمون بذلك. كذلك لا يعمل بمسألة في مذهب أبي حنيفة مثلا ثم في هذه المسألة ثم إذا أراد لنفسه عمل بهذا المذهب، ثم إذا صار الأمر عليه غير المذهب. ما رأيكم؟ لا، ينبغي أن تبقى دائما على نص واحد. نضرب مثالا، عندنا إذا كان جارك على مذهب الإمام أبي حنيفة أراد أن يبيع بيتا، وهذا البيت بعشرة مثلا بعشرة ملايين بكذا الرقم الذي تريده، جئت أنت فتقول أنا أحق بالشفعة، فلك الحق في مذهب أبي حنيفة أن تفسد ذلك البيع بالكلية وأن تأخذ البيت، فإن الإمام أبو حنيفة أقر بشفعة الجوار، أخذ بشفعة الجوار تقليدا للإمام أبي حنيفة، ثم باع هذه الدار، وبعد أن باعها ثم بعد ذلك اشتراها مرة ثانية، وعندما أراد أن يشتريها مرة ثانية قال جاره من الذي اشتراها أنا أحق بشفعة شفعة الجوار، فماذا قال له؟ إن الإمام الشافعي لا يقول بشفعة الجوار مثلا، وإنما يقول بشفعة الشركاء. لما كان المسألة لمصلحتك كنت تقول بشفعة الجوار، وعندما صار الأمر الآن يحكم عليك به صرت تقول بمذهب. لا، تبقى على طريقة واحدة، فهذا لا يجوز. كلما كانت المسألة لصفك بحثت عن قول في المذاهب لتأخذ بها. ولذلك دائما كل الفقهاء ماذا يقولون؟ هذه المسألة إنما تناط غالبا برأي القاضي، فالقاضي هو الذي يقرر هذا الأمر حتى لا يتلاعب الناس في أقوال العلماء في هذه المسألة. أحيانا يتركب الإنسان ويفعل مسألة واحدة في يعني بقولين في شيء واحد، ولذلك يعني لا يجوز أن نلفق مسألة واحدة بين قولين لا يقول بكل واحد أحد الإمامين. مثلا رجل توضأ وبعد ذلك صار معه خروج دم مثلا من بعض أعضائه، خروج الدم من بعض الأعضاء يبطل الوضوء عند الإمام أبي حنيفة، جيد. ولمس المرأة، عندما كان شافعيا ولمس المرأة انتقض الوضوء، ماذا قال؟ والله أنا مقلد للإمام أبي حنيفة، عند الإمام أبي حنيفة أنت نزل منك دم، كذلك وضوءك باطل، فكيف تصلي بوضوء لا يصح عند الشافعي ولا يصح عند أبي حنيفة؟ هذا التلفيق، هذا تلفيق ما أنزل الله به من سلطان، لأننا نضع قواعد. طبعا هؤلاء ما جاءوا بالأقوال من عندهم، وإنما كل مسألة يقولون فيها قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما يعني يأتي التفكير في حسب القواعد التي أخذوها من القرآن والسنة والتي وضعها مثلا علماؤهم رحمهم الله تبارك وتعالى. كذلك أنا عندما أقلد أعتقد جازما أن هذه المسألة هي الراجحة، فكيف أعتقدها راجحة ثم أبعد عنها؟ يعني أعرف أن هذا من خلال قراءتي، من خلال تقليدي، مال قلبي ومال عقلي ومال فؤادي إلى هذه النصوص التي أمامي، فقلت أنا أرجح هذا المذهب. لما صار المسألة تضرني هذا الترجيح أبتعد عنه، يعني مثل إنسان يؤمن بشيء ثم ينقض هذا الشيء تماما. بعضهم اشترط شرطا، هذا الشرط الأصل يعني أن لا يكون، وهو هل هذا المقلد الذي نقلده الإمام هل يشترط أن يكون على قيد الحياة؟ الإمام الشافعي والأئمة صار لهم أكثر من 1000 سنة وقد انتقلوا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن اجتمعت الأمة على قبول أقوالهم وعلى تقليدها، بينما تجد أن الشيعة عندهم هذا الأمر. فإذا مات المقلد عند ذلك ماذا فعلوا؟ هذه لمسألة سياسية يأخذونها، ضربوا كل الأقوال، ثم كأن هذه الأقوال لا قيمة لها على الإطلاق، يعني من زمن الصحابة حتى يومنا هذا، حتى يخرج هذا المجتهد الجديد السيد عندهم، فبعد ذلك ماذا يفعل؟ قال يجتهد في كل الأقوال، وعند ذلك فيغير ما أراد أن يغير ويثبت ما أراد، وبذلك يصبح بعض التلاعب الذي كان في هذه الأمة. بعد ذلك انتقل الشيخ إلى مسألة فقال فائدة: إذا تمسك العامي بمذهب لازمه موافقته. يعني عامي أحيانا لا يعرف شيء، عاش في بلدة من البلاد، أهل هذه البلدة يدينون بمذهب يعني، وعلماؤهم وإفتاؤهم وتقاليدهم وقضاؤهم إنما يكون على هذا، لازم هذا العامي أن يوافق هذا المذهب، وإلا لزمه التمذهب بمذهب معين من الأربعة. يعني لأن الأمة أخذت هذه المذاهب الأربعة بالقول، يعني نستطيع أن نقول يا أخواننا ليست هذه الأربعة منزلة من السماء، ولكننا لو أردنا الآن أن نفكر في أي قول من الأقوال، بعض الناس اليوم يريد أن يؤلف كتب ويدعي نفسه أنه يفهم يعني أكثر من غيره، فعند ذلك يلتقط قولا من هنا وقولا من هنا، يعني كل قول تقوله قالت به أصحاب المذاهب، فأنت بأي شيء جئت؟ يعني لو كنت تستطيع أن تأتي بشيء جديد فعلى عيني والرأس، أما إذا كنت لا تستطيع أن تأتي بشيء جديد، طبعا الشيء الجديد ليس هوى، لابد أن تقول تربط القرآن والسنة واللغة والعادة يعني كل شيء تريد أن تفعله لابد أن تبين السبب الذي فيه. ولذلك يعني كون الأمة اتفقت على يعني تقليدي مذهب من المذاهب الأربعة عند ذلك كان له العمل. بعض الناس اليوم يقول أنا أقلد الحديث، ولو سألته عن كلمة في اللغة أو عن إعرابها أو عن ضبط الحديث أو عن كلمة مشكلة في الحديث أو عن كلمة محذوفة في على لغة العرب فإنه لا يعرفها. وهذا ما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل المتكئ على أريكته، يقول يعني وبعد ذلك ما أعجبه من هذا الحديث أخذ به، وما لم يعجبه تركه. فهذا إنسان يعني غير لائق بأن يقال عنه أولا هو يفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأئمة لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بتوفيق كبير. أولا الإخلاص، العلم، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، قيام الليل، سهر الليالي، مناجاة الله تبارك وتعالى، الأسفار الكثيرة، تحصيل العلم، عدم تضييع الأوقات، يعني الوصول إلى كلمة الحق، الرجوع يعني عن أي كلمة وجدوا فيها شيئا. الإمام الشافعي رجع عن مذهب بكامله عندما وجد أحاديث اطلع عليها لم يكن قد اطلع عليها من قبل. هؤلاء رجال حق لهم أن يقلدوا، وهيهات هيهات أن يلد التاريخ أمثالهم. فإن كثيرا من أهل العلم رادوا أن يصلوا إلى مرتبة، فوصلوا إلى مرتبة مذهب كالإمام السيوطي عندما ادعى الاجتهاد المطلق. عرض عليه بعض المسائل أنه في هذه المسألة قولان، إذا استطعت أن ترجح أحد القولين بدليل عند ذلك وقف وعجز عن ذلك لقوة الدليل عند الطرفين، عند ذلك لم يرتفع إلى مرتبة مجتهد مطلق. يعني هذا. أما مسألة الدعوة أن والله إنسان عالم وبعد ذلك، أو مسألة الحب، يعني أحيانا يأتي طالب علم صغير يحب شيخه كثيرا فيسميه أعلم أهل زمانه أو أفقه، لا، هذا من الحب وليس من القواعد الحقيقية التي نسير عليها. هذه المسألة ليست لها علاقة والله بجماعة فلان أو جماعة فلان، لا، هذه المسألة فيها قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واللغة وكل ما يتعلق بهذه الأمة. ولذلك قال وإلا لزمه التمذهب بمذهب معين من الأربعة لا غيرها، ثم له وإن عمل بالأول الانتقال إلى غيره. يعني بعض الناس ربما مثلا الشيخ النحوي ابن هشام صاحب القطر والشذور ومغني اللبيب، وهو العمدة الآن في الأخير يعني من المتأخرين في النحو، ولا يوجد طالب علم إلا وللشيخ في رقبته منا وفضل. ترى عندما تقرأ في ترجمته مثلا والله شافعي تحنبل في آخره، انتقل من مذهب إلى مذهب آخر، هل هذا ممنوع؟ لا، ليس ممنوع الانتقال إلى غيره بالكلية أو في المسائل، بشرط ألا يتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه أو بالأسهل منه فيفسق به على الأوجه. مثلا اليوم عدم ضبط، اليوم الحاكم طلب منا لو كانت هنالك العقود التي نفعلها عقود الزواج أن تكون في المحكمة الشرعية لأسباب وظروف خاصة، سواء كانت بالزوجة أو بالزوج، يقام ما يسمى أحيانا بعقد الشيخ. هذا ما يحصل به، بعد أن يحصل هذا العقد أحيانا يذهب هذا الزوج ولا نعرف مكانه. كيف لو رفعنا الأمر إلى القاضي يقول الزواج لم يجري عندي، هذه البنت وهذا الشاب غير متزوجين بحكم القضاء، ماذا نفعل؟ يرى بعض مثلا الأحناف واتباع مذهب أبي حنيفة مسألة جميلة في هذا الأمر، عندما يقول الولي مثلا لهذا الرجل زوجتك ابنتي فلانة وجعلت أمرها بيدها إلى وقت تسجيل العقد في المحكمة الشرعية، ممكن هذا؟ إذا ما معنى هذا؟ أنه لا يحتاج إلى أن يفك عقد الزواج لسبب من الأسباب. قد يسافر، بعض الناس يقول أنا سآتي لها بفيزا من أمريكا ثم بعد ذلك بسنة بسنتين ستبقى هذه البنت يعني موقوفة على هذا الإنسان، قد يذهب عمرها وبعد ذلك لا تتزوج مطلق. لو أخذنا بهذا القول مثلا، ثم هذا القول من الأقوال وذلك للاحتياط في هذا الأمر، أو أحيانا بعض المفسدين في الأرض يقول لا أطلق حتى تعطوني 1,000,000 ليرة سورية أو كذا. حدث هذا، وبعض الناس يدخل على بعض العائلات ويتجر بهم من عائلة إلى عائلة أخرى، وهذه العائلة خشية الفضيحة والستر وكذا تدفع له. يعني يوجد اليوم في المجتمع من يفعل ذلك. بعض الناس يعني ربما يركب هذا الرجل مثلا رأسه ويقول أنا لا أريد أن أستمر، ولكن لا قدرة له على الاستمرار، ليس عنده بيت، ليس عنده مؤنة النكاح، ليس عنده يعني لا بيت ولا نفقة ولا شيء، ويريد مثلا هذا الزواج. والناس ربما يستعجلون في هذا الأمر، ومع ذلك يجعل من نفسه أنفة، أنا لا أرضى أن يكون هذا الأمر بيدها. طيب بيد وليها، بيد العاقل، من الممكن أن يكون ذلك. يعني أنتم اختار واحد من صلحاء المسلمين يكون واسطة بينكم وبينه، عند ذلك هذا يستطيع أن يحل العقد كما يحل القاضي العقد، هذا الذي وكل ضمن العقد. مثلا أنا أقول هذه مسألة ليست عندنا في مذهبنا، وهي في مذهب الإمام أبي حنيفة، أنا لو سئلت عنها أقول لا بأس فيها، وأقول الأحسن ألا تعقدوا إلا في المحاكم الشرعية، وهذا أصلح لأبنائكم وأصلح لبناتكم، اللهم إلا إذا وجد بعض الأشياء التي تتعلق، يعني أحيانا يوجد مانع لورقة مثلا، وهذا خطأ برأيي. الزواج شيء، والأوراق الثانية يعني التي ربما يتوقف أمر الزواج عليها، لأن الأمر يسير والناس بعد ذلك يتزوجون. إذن فقال الشيخ: وفي الخادم عن بعض المحتاطين الأولى لمن ابتلي بوسواس الأخذ بالأخف والرخص لئلا يزداد فيخرج عن الشرع، ولضده الأخذ بالأثقل. واحد مثلا يعمل مع الحيوانات، لنفترض يعني عنده بقر غنم يعني، ومع ذلك عنده وسواس شديد. بالله عليكم الذي يعمل مع هذه الحيوانات ماذا نقول له؟ هل يمكن أن يصلي إلا إذا أراد أن يخلع ثيابه وبعد ذلك يتنظف؟ لكن لو رأى أن هنالك قول عند الإمام مالك مثلا بأن كل الحيوانات التي تؤكل روثها وبولها طاهر إذا كانت من حيوانات مأكول، واستدل الإمام مالك بأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف دواء وهو أن يخلط لبن الإبل ببولها وبعد ذلك لدواء، وقال أخبرني بعض إخواننا أن هذا الدواء ما زال يستعمل في إفريقيا حتى الآن، يعني في السودان وفي أمثالها حتى الآن، لكثير من الأمراض، وهو دواء وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبرأي الإمام لا يصف رسول الله دواء نجسا هكذا، فاستنبط من ذلك أن أرواث وأبوال المأكولة اللحم ليست. إذا كان هذا الإنسان عنده وسواس شديد جدا ومع ذلك ربما يعني من الحمام والله إلى تغيير اللباس ثم إلى الحمام وهكذا ترى، وربما يذهب الوقت ولا يصلي، ماذا نقول له لو دخل في هذا القول من أجل فقط أن يزيل هذا الوسواس؟ كل الفقهاء يحاربون الوسواس، لأن الوسواس من أي شيء؟ من أين يأتي؟ من الشيطان. ولذلك لو وجد الإنسان صار يتوسوس أن خرج شيء منه لم يخرج، نقول له إذا انتهيت من الاستنجاء فخذ بيدك شيئا من الماء وانضحه على ثوبك، حتى إذا شعرت بشيء ماذا تقول؟ إزالة للوسواس، تقول هذا مما نضحته على ثوبي من الماء، ولا تفكر، لأن كثرة التفكير في هذا الأمر تؤدي إلى الوسواس، وربما يؤدي الوسواس إلى ماذا؟ إلى الجنون. يعني امرأة أصابها وسواس، غسلوا زوجها في البيت، يمكن إجت نجاسة، النجاسة انتقلت للسجادة، السجادة انتقلت لطقم الكنبايات، طقم الكنبايات نظفته يمكن انتقل للجلائل، الجلائل فكت للحيطان، وأخذت بقى من الحيطان للجلائل للكنبايات لغرفة النوم على غسيل وكذا، نزعت البيت كلياته وعلي أني راحت على قصير. يعني وهذا سببه الوسواس الكثير الذي لذلك نحن نقول كل ما يأتينا حتى من التطهير من رشاش مثلا غسيل الميت فهو طاهر وليس نجس، وحتى لا نقع في شيء من هذا الوسواس. قال: لئلا يزاد فيخرج عن الشرع، ولضده الأخذ بالأثقل لئلا يخرج عن الإباحة. مثلا إذا قيل لك أنا أقول يوجد عندك مثلا بعض الأشياء السهلة، لكن قالوا لك في مائدة فيها 100 صحن من الطعام، ثم قال لك واحد فيها واحد هذا فيه سم، ماذا تفعل؟ تترك المئة، صحيح؟ حتى لا تقع أن الإنسان الذي يريد أن يأخذ بالحزن فعند ذلك يصلي. فمثلا أنا أقول إذا أراد الإنسان أن يكون إماما، لو فعل أي الوضوء على أي مذهب من المذاهب، لكن ماذا أخذ؟ أخذ بالسنن وأخذ بالفرائض وتماما. عند ذلك لو سألت أي إمام من الأئمة الأربعة ماذا يقول؟ مثلا لا يأتي والله يفعل كالشافعي والله يمسح شعره ولا ربع الرأس، يأخذ في الرأس مثلا على مذهب الإمام مالك فيمسح رأسه كاملا. طيب أليس من السنة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام عندما مسح على مقدمة ناصيته أراد أن يتمم على عمامته ولم يترك مسح الرأس، بل تمم على العمامة صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. أخذ بقول آخر وهو الموالاة، يعني أن يغسل العضو الثاني قبل أن يجف الأول. أخذ بقول ثالث وهو الدلك، وهو يدلك مثلا ويفعل هذا الأمر. إذا أخذ بالنية عند الإمام الشافعي، لو أخذ بالمضمضة أخذ بالإنسية ما ترك شيئا. عند ذلك لو سألنا أي واحد من فقهاء المسلمين من عصر النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا فيقول هذا أفضل وضوء توضأ به هذا الإنسان، لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أتى بها. إذن لا يأتي بعض الناس فعندما يتعلم يصبح متفلت، بالعكس المتعلم ينبغي أن يكون منضبط، أن يكون حريصا. كان مشايخنا يقولون لنا السنة في حق طالب العلم فريضة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني عندما تقوم أنت يا طالب العلم، عندما تقوم بأداء، أنت قدوة اليوم، قدوة لطلابك، قدوة لإخوانك، قدوة للمأمومين بك، عند ذلك لا تتساهل في هذه الأمور فتجد أنك تحتاط لدينك. لكن الواحد منا يحتاط لثوب يريد أن يشتريه، يقول الناس دائما دخل على السوق مثلا، يدخل من أول السوق إلى آخره ثم يرجع مشتري، صحيح؟ لماذا؟ يقول أنا أفتش كل السوق وأعرف ماذا يوجد من الأسعار والألوان. بعد ذلك طيب هذا دينك تتساهل فيه وثوبك البالي تنتفع به. ربما الواحد يفكر في حذائه أكثر ما يفكر في دينه. والله هذه مسألة وصل الناس فيها إلى أمر غريب جدا. لذلك ماذا قال الشيخ؟ قال ولضده الأخذ بالأثقل لئلا يخرج عن الإباحة وألا يلفق بين قولين يتولد منهما حقيقة مركبة لا يقول بها كل منهما. وفي فتاوى شيخنا من قلد إماما في مسألة لزمه أن يجري على قضية مذهبه في تلك المسألة وجميع ما يتعلق بها. هذه المسائل الآن سيتكلم الشيخ أمثلة رائعة عن مسائل كيف يقلد الناس بعضهم بعض يعني الأقوال، وبعد ذلك يؤدي إلى تلف في هذه الأقوال أو إلى عدم صحة فينبغي علينا أن نعرفها. والوقت قد ضاق بنا، نتركها إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.